بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجزية والموادعة. وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذمة العهد، الإل هو القرابة. ثم ذكر رواية عن جويرية ابن قدامة التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. قال: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. قال: الوصاء بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم، أي أنه لا يؤخذ منهم، أي من أهل الجزية، إلا قدر ما يطيقون دفعه، أي يؤخذ من أهل الجزية إلا بقدر ما يطيقون دفعه. بينا أن الجزية إما أن تكون دينارا أو دينارين أو 4 دنانير على الأغنياء، يبقى بالتالي لا تؤخذ الجزية من جميعهم بصورة متساوية، ولكن حسب قدر قدرة كل منهم. فلذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: خذ من كل حال من دينار. قال: خذ من كل حال من دينار، ده أقل ما يؤخذ من أهل الجزية هو دينار، على حسب حال هذا الإنسان، إن كان حاله متوسط يبقى ديناران، إن كان غني يبقى 4 دنانير. لذلك قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. يبقى الجزية التي تؤخذ من هؤلاء على قدر حال هؤلاء الناس. والذمة هي العهد، والإل هو القرابة، لا يقولون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالوصاء بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أوصى بذلك أن يوفى لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. يبقى مر علينا الكلام أن يوفى لهم بعدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم. يبقى لا يكلفون إلا بحسب طاقة هؤلاء لما يفرض عليهم من الجزية. ثم ذكر الباب التالي: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. ذكر رواية عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون لا. قال: فإنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر رضي الله عنه: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. فأتيت فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لآتيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احسن، فحسوت حسيا، فقال لي عدها، فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. ثم ذكر رواية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلة، قال خذ، فحسى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفع، فقال فمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. يترجم الإمام البخاري رحمه الله الكلام عن مال البحرين، فترجم هذه الترجمة ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. فذكر الرواية الأولى وهي للتكلم عن ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، فكما قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، يبقى أراد أن يكتب للأنصار من البحرين. قلنا لا يقصد بها تقسيم أرض البحرين لأن فتحت صلحا، ولكن أراد أن يكتب لهم ما يأتي منها من خزية من جزية أو خراج، ما يأتي منها من جزية أو خراج، أراد أن تكون الأنصار يستأثرون بذلك، فأراد أن يكتب لهم أي المال الذي يأتي من البحرين مال الجزية أو الخراج يقسم على الأنصار، فأبوا حتى يكتب لإخوانهم من المهاجرين من قريش بمثلها، فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون لا، ثم قال فإنكم سترون بعدي أثرا، أبوا، عرض عليهم مرة ثانية فأبوا أيضا الأنصار رضي الله عنهم حتى يكتب لإخوانهم من المهاجرين بمثلها، فلما رأهم على ذلك الحال ترك الأمر، قال فإنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وكما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يبقى عندهم الإثار، ودي يعني فضيلة عظيمة وخلق عظيم أن الله تعالى مدح الأنصار بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان بهم حاجة فعند ذلك يؤثرون إخوانهم من المهاجر، وذلك كان حال الأنصار رضي الله عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئ الأنصار ولكن أبوا حتى يكتب إخوانهم من المهاجرين بمثل ما كتب لهم. فقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رمى رأى أن الأنصار أبوا ذلك الأمر فإنكم سترون بعدي أثرا، وأن الأثر تفضيل الإنسان لنفسه على غيره، يبقى ده عكس الإثار، يبقى الإثار هو أنه يؤثر بهذا الأمر لإخواني على الرغم من حاجتي إلى ذلك، لكن الأثر هو أنه يفضل نفسه على غيره حتى لو لم يكن محتاجا. فقال سنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني يصبر إنسان على شريعة ربي سبحانه وتعالى وعلى تمسكه بالدين حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أثرا قالوا فما تأمرنا أن نصنع، فعلى ذلك قال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم واصبروا حتى تلقوني على الحوض، يبقى ده ما يمنعش الإنسان من أداء الواجب الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى عليه وأن يستقيم على أمر ربه، والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكانت هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، وكيف أنهم كانوا يثرون إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم على الرغم من حاجتهم إلى ذلك. ثم ذكر الرواية الثانية، رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إذا جاء مال البحرين يبقى ده مال الجزية ومال الفيء، يبقى حق الإمام أن يتصرف بذلك بما راه فيه المصلحة للمسلمين. فكان هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: وقد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، يبقى ما جاء ذلك المال الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي منه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني. يبقى من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وعدا فليأتي حتى يوفي ذلك الوعد. قال: فأتيت فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي: احسن. فحثوت حثيا فقال: يعدها. فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. يبقى احسن، يعني كما أشار جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أعطاني هكذا، أي أنه حث بيديه، حث بيديه، يبقى مل اليدين، وبالتالي قال احسوا فحسم المال، فأمره أن يقوم بإحصاء عدها، فكانت 500 فأخذ على ذلك 1500. ولماذا؟ لأنه حسى 3 حسيات، يبقى قال كذا وكذا وكذا. فلذلك وفاه أبو بكر رضي الله عنه ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله. قلنا الشاهد من كده ان مال الجزية ومال الفيء يبقى يتصرف في الامام بما يعني يراه في مصلحة للمسلمين. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه الاصناف اللي هو حينفق عليها هذا المال. وقلنا ان هذا المال يعني لا يقسم الى اسهم متساوية اللي يعطي كل صنف من هذه الاصناف، ولكن حسب ما يرى قد يعطي بعض الأصناف دون الآخرين، وقد يؤثر أيضا بعض الأصناف بقدر زائد، أن حسب ما يرى الإمام في تقسيم لذلك الفيء. فكان هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنجز ذلك الوعد لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ثم ذكر رواية الثالثة، رواية عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انصروه في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال: رسول الله أعطني، إني فديت نفسي وفديت عقيلة. قال له: خذ. فحس في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. قال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. طبعا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكلمه بهذه الصورة. قال: فارفعه أنت علي. قلنا لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. يبقى حث نقول بقدر زائد في ثوبه حتى ما استطاع أن يرفع ذلك. وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بعض الصحابة رضي الله عنهم ليعاونوه على ذلك، يرفعون له ذلك الثوب بما فيه من ذلك المال. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا. فارفع أنت عليه. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقل فلم يرفع. فقال: فمر بعضهم يرفع عليه. قال: لا. قال: فارفع أنت عليه. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال يتبع بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. يبقى لما طلب العباس رضي الله عنه عوضا عما دفعه كفدية عن نفسه وعن عقيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من هذا المال من مال البحرين، وحسب في ثوبه، ترى إيه المقدار، حسب ما يستطيع، حسب في ثوبه، حتى عجز عن رفع ذلك الثوب وفيه من مال، وبالتالي وضع منه شيئا فشيئا حتى استطاع أن يقوم برفعه. قلنا الشاهد من كده أن العباس يبقى أخذ من سامي ذي القربة، وكذلك العباس كان من الأغنياء ليس من الفقراء، يعني ليس من الفقراء، يبقى أعطاه حتى لو كان غنيا من هذا السهل. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربة، يبقى ده من سامي ذي القربة أخذ العباس حتى لو كان غنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من ذلك لما طلب العوض عما افتدى به نفسه وافتدى به عقيل. ثم ذكر الباب التالي، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، إثم من قتل معاهدا بغير جرم. قال في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، إن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. إثم من قتل معاهدا بغير جرم. هو لا يقتل المسلم بكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلو اعتدى إنسان مسلم على كافر فلا يقتل به، لا يقتل، ولكن فيها التعسير طبعا، ده بالإضافة إلى الإثم. وطبعا يعني إن كان لا يقتل مسلم بكافر ده في الدنيا، لكن هذا لا يمنع من الجزاء في الآخرة. حتى من قتل خطأ، يعني المقتول الخطأ معلوم ان احنا بيبقى فيه دية، تدفع دية الى اولياء المقتول، لكن هذا لا يمنع حق المقتول يوم القيامة. فالمقتول يأخذ بتلبيب القاتل يوم القيامة، يقول: يا رب سأل هذا فيما قتلني. لكن يعني مش معنى كده ان هو يبرأ من الدماء لان اولياء المقتول اخذوا الدية او عفوا، ده حقهم هم اساسا، وحق اولياء المقتول لانه فوت بقتله أن يستمتعوا به. يبقى القاتل ده لما قتل القتيل يبقى فوت على أهل القتيل أن يستمتعوا به، فكان العوض عن طريق الدية، ده في قتل الخطأ. طب يا ترى حق المقتول يبقى يوفى ذلك الحق يوم القيامة، وأن المقتول بيأخذ بتلابيب القاتل يوم القيامة، يقول: يا رب سأل هذا فيما قتلين. وده أول طبعا ما يقضى فيه بين العباد في الدماء، لذلك لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لأن أول ما هيقضى هيقضى في مسألة الدماء. يبقى كان ده الحكم في الدنيا كحال الأب لما يقوم بقتل ولده، يبقى لا يقتل الوالد في ولده، ولكن ده لا يمنع من الجزاء يوم القيامة. يبقى ده الحكم كده حكم مسألة في الدنيا، فكذلك لا يقتل مسلم بكافر حتى لو كان ذميا حتى لو كان معاهدا. فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يبقى بيتكلم على الجزاء في الآخرة. طب في الدنيا لكن لا يترك ولا يقتل به، لكن بيبقى فيه عقوبة يقرر ذلك الإمام، أن طبعا ممنوع التعدي على المعاهد أو الذمي أو من دخل بأمان إلى أرض المسلمين. فلذلك إثم من قتل معاهدا بغير جرم، بغير جريرة. قال: لا يقتل مسلم بكافر. وقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. يبقى ده الحكم في الآخرة أكثر رضعا من أحكام الدنيا، حكم الآخرة أكثر رضعا من أحكام الدنيا. لذلك في القوانين الوضعية لو استطاع الإنسان أنه ينفذ كده بالحيل وغير ذلك، يبقى إيه على ذلك خلاص لا يطبق عليه الحكم، فيرى في نفسه أنه في أمان من ذلك، ده في الأحكام الوضعية. لكن بالنسبة لأحكام الشريعة حتى لو فلت من العقوبة في الدنيا لا يفلت أبدا من هذه العقوبة في الآخرة، فبتبقى عقوبة الآخرة أكبر رادع للمسلم. تذكر كده. ولذلك احنا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه كان يستطيع أن يسلم هذه القضية وأوتي الجدل، ولكن يعني يخشى أن ينزع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين كذب كعب بن مالك رضي الله عنه، وقال والله ما نجاني إلا الصدق. رؤية الآخرة دايما يبقى أكبر حافز الإنسان للاستقامة، أكبر محرك للاستقامة، وكذلك ليه بيبتعد عن الحيل أو غير ذلك التي يبطل بها حقوق أو غير هذه من الأمور. قلنا لرؤية الإنسان أمر الآخرة، ماذا سيقول ربي يوم القيامة. يبقى على ذلك حتى لو لم يقتل مسلم بكافر هو الحكم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد مسيرة 40 عاما، توجد مسيرة 40 عاما، يبقى هيحرم من هذا الأمر. وطبعا ده بالإضافة إن القصاص التعدي على حقوق الآخرين على أموالهم على أعراضهم على دمائهم كل ده فيها قصاص يوم القيامة. مش معنى إن ده كافر وبالتالي يدخل إلى النار يبقى لا يوفى ذلك الحق الذي له على مسلم حتى لو كان يدخل إلى الجنة. فلا ينبغي لأحد من الجنة أن يدخل الجنة ولا أحد من أهل النار لو عندهم مظلمة حتى اللطمة. قال ما ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عندهم مظلمة حتى اللطمة، يعني حتى لو كان شيء بسيط. كله فيها قصص، كلها فيه قصص حقوق لابد أن توفى. فحتى في مسألة بينا كده قتل خطأ يبقى خلاص فيها دية، فيها دية وكذلك فيها كفارة، نوع سوم شهرين متتابعين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إن لم يجد عتق رقبة. يبقى في بنقرأ كده في قتل الخطأ يبقى في دية تسلم إلى أولياء المقتول وكذلك كفارة متمثلة في عتق رقبة إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين كما هو منطوق الآية. لكن ده ما يمنعش حق المقتول، ده أساسا حق مين؟ أولياء المقتول. قلنا طب يا ترى ليه الحق ده لهم؟ لأنه هو بقتله فوت على هؤلاء أن يستمتعوا بولدهم، فيبقى ده حقه، حقه هو يأخذ تلبيب القاتل ومن القيامة يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. لذلك لا يزال مسلم فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. يبقى الوالد لو قتل الولد ولده يبقى لا يقتل فيه، لكن ده لا يمنع من حق ذلك الأجر يوم القيامة. كذلك إذا قتل السيد العبد يبقى لا يقتل هذا الحر بالعبد، ولكن ده لا يمنع أساسا القصاص بأرضك يوم القيامة. فهنا أيضا من قتل معادا لم يروح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد مسيرة 40 عاما، يعني كما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صفان من أمة المرهومة، قوم معهم أصيات كأذناب البقر يدرون من الناس، ونساء مائلات مميلات على رسلنا أسلمة البخت، رسلنا كأسلمة البخت لا يجدن رائحة الجنة، إن ريحها لا يوجد عن مسيرة كذا وكذا. يبقى لما ذكر أيضا على هذه الأصناف صنفان من أهل النار لم أرهما، يبقى قوم معهم أصياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. قبل ذلك الإمام النووي رحمه الله قال أشار بهذه الرواية أنها الشرطة، وقال نساء كسيات عاريات مائلات مميلات رسولنا كأسلمة البخت المائلة، قال لا يجدن رائحة الجنة، ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يبقى يحرم الإنسان بسبب المعصية وسبب التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى تلك حدود الله فلا تعتدوها. في حد كده أنا كعبد كده بقى منتبه، يبقى في حد لا أتعداه وإلا يجلب الإنسان على نفسه السخط والعذاب بسبب ذلك الذنب. ثم ذكر باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، وقال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى هود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإنه أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بمالي شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. ثم ذكر رواية عن سليمان بن أبي مسلم الأحول قال سمع سعيد بن جبير رحمه الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقال ما له أهجر استفهموه؟ فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. فورم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قلا فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان، سليمان بن الأحول لو بيحدث عن سعيد بن جبير هو الذي نسى الثالثة، سعيد بن جبير لم ينسى وابن عباس لم ينسى، ولكن قال إما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان، سليمان ابن أبي مسلم هو الذي نسى الثالثة فلم يخبر بها لنسيانه لها. قال باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ومر علينا قبل ذلك في كتاب الجهاد باب إذا أسلم قوم في دار الحرب لهم مال وأرادون فهي لهم، مر الكلام ده أسأل هذه. قال أشار الإمام البخاري رحمه الله في أبو هريرة، فهذه الرواية رواية أبو هريرة رضي الله عنه، وبواب الإمام البخاري إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرادون فهي لهم، لا تؤخذ منهم كغنيمة، تؤخذ منهم كغنيمة، يبقى لو وقعت في مال المسلمين يبقى بترد إلى هؤلاء كمال المسلم الذي أخذها الكفار. يبقى كان في بينا غزا الكفار على بلد بلاد المسلمين وأخذوا أموالا ومتاعا، فلما غزا المسلمون هؤلاء الكفار بعد ذلك واستردوا ذلك الأمر، يبقى هذا المال يبقى حيرد إلى أصحابه من المسلمين، يبقى دي غنيمة أقول ده حيرد إلى أصحابه، يبقى ده حقوق لهؤلاء فترد على هذا المسلم. وكذلك أيضا لو أسلم يبقى هذا الإنسان وهو في دار الحرب وكانت يعني قتال بين المسلمين بين هؤلاء القوم، فيبقى ماله أرضه هي له، يبقى لا تؤخذ كغنيمة، ده بمال المسلم لو أسلم في دار الحرب أساسا أو كان يعني كافرا وأسلم وحدث ذلك الغزو، يبقى ماله أيضا رد إليه. فقال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، بيت اللي هو يعني بيت العبادة بتاعتهم أو اللي هي درس الكتب، فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله. أسلموا تسلموا، يبقى يسلم في نفسه ويسلم في ماله ويسلم في أرضه. قال واعلموا أن الأرض لله ورسوله، إن يريد أن يجليكم من هذه الأرض فنجد منكم بماله شيئا فليبيعه. يبقى أعطاهم الفرصة كده قبل أن قال إن أريد أن أجلكم هذه الأرض نجد منكم بمال شيئا فليبيعوا، يبيعوا ويحملوا معاه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وقال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقركم ما أقركم الله به، يبقى إلى ما شاء الله، لذلك أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. ثم ذكر رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى مل دمعه الحصى. قلت ابن عباس ما يوم الخميس؟ فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال اتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا مجموع الصحابة الحضور في هذا الوقت تنازعوا، يعني ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر استفهموه، يعني اشتد عليه الوجع وبالتالي يتكلم بهذا الكلام، يعني كشدة الوجع لما بيشتد الإنسان ممكن يعني بيتكلم بكلام هذان، فهل يا ترى أهجر استفهموه، يعني يا ترى به الوجع واشتد به الوجع حتى يتكلم بهذا الكلام ولا يتكلم هذا الكلام وهو يقصده. قال ذروني لما رأى التنازع ده، يعني حسبنا ما في كتاب الله كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. فلما وجد التنازع فريق يعني يؤيد وفريق يعني معارض، قال عندنا كتاب الله عز وجل، عندنا كتاب الله عز وجل فنكتفي بذلك. فلما تنازعوا قال قوموا عني، قال ضروني فالذي أنا فيه خير مما تدون إليه. فأمرهم بثلاث، لكن أمرهم بثلاث أمور. قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ما ينبغيش أن يجتمع الإسلام ومعه ملة أخرى في جزيرة العرب. فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، بل هي العطية للوفد. والثالثة خير، إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان رحمه الله هذا من قول سليمان ابن أبي مسلم. احنا بينا أن الثالثة دي إما أن تكون وصية بالقرآن، وإما لا تتخذ قبري وثنا يعبد من دون الله، أو أنه هو الوصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم، أو كان وصية بإنفاذ جيش أسامة بن زيد، لأن هذا الجيش جهزه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. يبقى دي الثالثة، يعني وجه العلماء الكلام أنه أوصى بالقرآن، يبقى عليكم بكتاب ربكم سبحانه وتعالى، وأيضا هذا بتناسب من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك فينا هذا الكتاب. والشاهد من كده كما قال ائتوني بكاتب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، يبقى خلاص الشريعة كانت كملت، فيطرى يبقى القرآن. فقالوا الوصية بالقرآن، قالوا الوصية أوصى ألا يتخذ قبره وثنا يعبد من دون الله، وأوصى أنه ينفذ جيش أسامة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهزه قبل موته. وقالوا أوصى بالصلاة وملكت أيمانه، الصلاة الصلاة وملكت أيمانه. فعني التوجيه من العلماء ما تركوا ذلك الأمر، ولكن من الممكن يكون بكذا أو كذا أو كذا، وكلها وصايا أساسا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أوصى بكتاب الله عز وجل، يبقى أوصى بالكتاب معنى كده يستمسك الإنسان بكتاب ربي وما في كتاب ربي سبحانه، مش أوصى بنا احنا نحفظ النصوص، ولكن أوصى أن نعمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أوصانا أن نعمل بما في كتاب الله. يبقى مش الوصية كده بحفظ القرآن كنصوص فقط يعني كما بنفعل، ولكن الوصية بكتاب الله يبقى هو كتاب الله عز وجل هو دليل الإنسان في رحلة رب سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يتقدم بقول أو فعل إلا بعد الرجوع إلى مصدر عزه وكرامته، إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى، تفعيل القرآن، يعني نفعل القرآن في واقع حياتنا. يبقى الوصية أوصانا، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله، يبقى الوصية دي معناها أين ترجمها إزاي؟ يبقى أوصانا نحن نستمسك بكتاب الله عز وجل، ونستمسك بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نطبق ونفعل ما نتعلم من كلام ربنا سبحانه ومن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم. ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هنا من يهود فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين عنه، فقالوا نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم، قالوا فلان، قال كذبتم، بل أبوكم فلان، قالوا صدق، قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه، فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار، قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا، لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه، قالوا نعم يا أبا القاسم، قال جعلتم في هذه الشاة ثم، قالوا نعم، قال ما حملكم على ذلك، قال إن كنت كاذبا نستريح، إن كنت نبيا لم يضرك، إن كنت كاذبا نستريح، إن كنت نبيا لم يضرك. لا، الشاهد من الكلام إذا غادر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنه أم لا. طبعا لما قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة المسمومة يبقى قامت بهذه الفعلة امرأة من يهود، امرأة من يهود، فلما فتحت خيبر هديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، يبقى امرأة من اليهود يبقى وضع ذلك السم في الذراع وقدمت هذه الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سألت أولا يعني أي الأجزاء يعني يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل الذراع، فعلى ذلك يعني وضعت ذلك السم في الذراع، أو أن هي يعني زادت في كم السم في الذراع. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هنا من يهود فجمعوا له، فقال يسألكم عن شيء فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم، لكن اليهود دول أهل بهت، يعني أهل بهت. دائما كده تذكر قصة إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يعني أسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر يهود عن ذلك، ولما جاءوا كده سألوا عني، بيسألوا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ماذا فيكم، فقالوا يعني سيدنا ابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا، ويعني عالم من علماء يهود. فقال رأيت من أسلم، قال أعوذ بالله من ذلك، فخرج وقال يا معشر اليهود لا والله لقد تعلمون أنه رسول الله الذي أخبرت به التوراة، ولكن مع ذلك في نفس التوقيت، يعني مش تغير المجلس، في نفس المجلس بدأوا يقومون بسب ابن سلام رضي الله عنه، طلاب ابن سلام رضي الله عنه أرضه. قلنا في نفس المجلس قوم بهت أساسا، يعني يهود ده يفتروا على ربهم سبحانه وتعالى، يفتروا على الأنبياء، نسب الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز أن ينسب إليه يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت، يعني في نفس التوقيت كده، يعني ده حلهم. يعني قلنا لازم تقرأ يعني الشخصية اليهودية، ليه؟ لأن ده في تعامل وفي مقتلة عظيمة بين المسلمين وبين اليهود في نهاية الزمان، يعني لا تقول ساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي من وراء الشجر الحجر، فينادي الشجر الحجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي وراء تعالى فاقتلوه إلا شجر الغرقد. وسبعون ألفا من يهود أصبهان أيضا هم أتباع المسيح الدجال، يبقى هنجد اليهود قاموا بهت، وكذلك أيضا ما يحملون في صدورهم وبواطنهم لا يحملون لك أيها المسلم إلا البغض والعداوة الشديدة، لو تمكن من رقبتك لقام بقطعها ولا يبالي، فده أساسا يهود كما أخبرنا بذلك ربنا سبحانه وتعالى. قال فهل أنتم صادقين عن شيء سألت عنه؟ قالوا نعم أبا القاسم، كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا، وده قولهم، وقال أن تمسنا النار إلا أيام معدودة، ده حلهم يعني، حلهم يعني حتى لو كان يعني لحظة واحدة، يعني حتى لو كان لحظة، لكن يستعينون بعذاب ربهم سبحانه وتعالى. فقالوا نكون فيها سنة ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا قاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرأة، يعني يأمر بقتلها. وفي بعض يعني الإخبارات أنه أمر بقتلها لما مات من أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، بشر بن البراء رضي الله عنه أكل من هذه الشاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات يبقى أقام عليها العقوبة لموت بشر بن البراء. أما ابتداء فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وقيل أنها أسلمت، قيل أن مرأة أسلمت، وقيل أنه قتلها ليس لنفسه ولكن لأن بشر ابن البراء رضي الله عنه مات متأثرا بذلك السم، مات متأثرا بهذا السم، لذلك إذا غادر الشجون السم هل يعفى عنهم؟ يبقى سكت عن هذا الحكم الإمام البخاري رحمه الله، يعني ده في خلاف بالعلماء هل لماذا لم يعاقبها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما عاقبها إلا لما مات بشر ابن وراء فكان القصص، فكان القصص. وقيل أنها أسلمت المرأة مع ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب دعاء الإمام على من نكث عهدا، باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. ذكر في رواية أن عاصم رحمه الله قال: سألت أنسا رضي الله عنه عن القنوت، قال: قبل الركوع، فقلت: أن فلانا يزعم أنك قلت بعد الركوع، قال: كذب. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال: بعث 40 أو 70 أشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوه، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فما رأيت وجد على أحد ما وجد عليهم. بيذكر هنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن عاصم رحمه الله لما سأله عن القنوت، يا ترى القنوت ده يكون قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ يبقى القنوت في الصلاة يكون يا ترى قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قال: قبل الركوع. يبقى كان بيرى ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. وقبل الركوع ده يبقى سرا، قبل الركوع سرا، يبقى بعد ما أنا قراءة يقف برهة من الوقت ثم بيركع، البرهة دي يبقى دي القنوت. بس القنوت هنا لو كان قبل الركوع يبقى سرا، لا يكون جهرا إلا لو كان القنوت ده بعد الركوع. فقلت: إن فلان يزعم أنك قلت بعد الركوع، فقال: كذا. ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم متى قنت بعد الركوع، فقال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم. يبقى ده قنوت بعد الركوع، يبقى جهرا بيجهر الإمام والمأموم يؤمن على دعاء الإمام. لكن لو كان القنوت قبل الركوع يبقى سرا، كل يدعو يعني بحاله. قال: بعث 40 أو 70 من القراء إلى أناس مشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، يبقى نكثوا العهد. فما رأيت وجد على أحد ما وجد عليهم، حزن على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ودعا على هؤلاء القوم الذين غدروا ونكثوا ذلك العهد. فدعاء الإمام على من نكث عهدا يبقى يدعو على يده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب أمان النساء وجوارهن. قال: باب أمان النساء وجوارهن. يبقى لما تجير إنسان المرأة يبقى على ذلك، هل هيعتبر جوار المرأة أم لا؟ فقال: باب أمان النساء وجوارهن. يبقى لما بيدخل إنسان حربي إلى بلد من بلاد المسلمين بأمان، بأمان، فعلى ذلك لا نتعرض له. يبقى هو دخل بأمان. طب الأمان ده يأخذه منين؟ هل يا ترى لازم يكون محاكم؟ لا، هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك، يعني لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذمة المسلمين واحدة يسعى به أدناهم، كلهم سواسية. يبقى دخل بأمان المرأة دي، دخل بأمان هذا العبد، يبقى على ذلك يبقى له الأمان، لا يغدر بهذا الإنسان، وكذلك لا يعتدى على ذلك الإنسان. دخل بأمان، البعض يظن أن الأمان ده لا يكون إلا من الحاكم فقط، لكن نقول لا، دخل بأمان أي مسلم، أي مسلم، فذمة المسلمين واحدة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب أمان النساء وجوارهن. ثم ذكر رواية عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ رضي الله عنها ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها ابنة أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدت يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرة أم هاني. قالت أم هاني وذلك ضحى, وذلك ضحى صلى ثمان ركعات وذلك ضحى. فترى دي صلاة للنصر والفتح ولا هي صلاة ضحى؟ بعض وجهها كده وبعض وجه ذلك بهذه الصورة. الشاهد من هذا الكلام أن أم هاني رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, زعم ابن أمي علي ابن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته, يبقى دخل بأمان أم هاني رضي الله عنها فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت أم هاني. يبقى دخل بأمان, يبقى دخل بأمان, يبقى أمان النساء ودوار النساء يبقى أيضا بيعتد به, يعتد به. يبقى لذلك قال: قد أجرنا من أجرت أم هاني. قالت أم هاني رضي الله عنها: وذلك ضحى. ثم ذكر الباب التالي, باب قال: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم, ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. ثم ذكر رواية عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله, وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل, والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا, فمن أحدث فيها حدثا أو أوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل, وأن تولى غير موالي فعليه مثل ذلك, وذمة المسلمين واحدة, فمن أغفر مسلما فعليه مثل ذلك. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.